وهنا أطلق عليه رضي الله عنه هذا اللقب الحبر، حبر هذه الأمة. لو قيل لك من حبر الأمة؟ ابن عباس، فلا بأس. وإن كانت هذه كلمة مأخوذة عن الأصل، أطلقت هذه في القرآن على اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا من دون الله. الحبر في الغالب أطلق على العالم من اليهود أو المتوسع في العلم من علماء اليهود، أطلق عليه بأنه إيش؟ حبر. لكن أيضا لا بأس بي أن يطلق هذا اللقب، أن يعني يكون لعلماء المسلمين أو لأمثال ابن عباس، فهو الحبر لا بأس بذلك، وليس هذا من تقليد اليهود أو التشبه باليهود والنصارى، لأن العلماء أطلقوا هذا على ابن عباس. ولما اعترض أو يعني في بعض ردوده هذا القطبي عبد الرحمن عبد الخالق، يعني في بعض ردوده على شيخنا الشيخ ربيع، قال له كيف أنت تدعي السنة وأنت كذا وتخالف وترد على البدع وأنك تدعي أنك تخالف الآلة البدع، أنت وقعت في أمر فيه موافقة لليهود والنصارى، ما هو هذا الأمر؟ أنه يكتب في كتبك الدكتور ربيع كذا وكذا. الدكتور هذا الدكتور من الذي اخترعها؟ النصارى أو اليهود؟ فالمسلمون لا يعرفون شو اسمه الدكتور فلان والدكتور فلان، وأنت هذا يوضع على كتبك وترضى به. فرد عليه الشيخ قال أنا لا أصلا لا أهتم بهذا ولا أحرص عليه، واحتج عليه بهذا بمسألة الحبر أطلقت على ابن عباس وجوز العلماء ذلك، وليس هذا من قبيل التشبه. وعلماؤنا شيخ الألباني وشيخ ابن باز، لما كان شيخ الألباني يدرس في الجامعة الإسلامية وكذلك ابن باز كان هو رئيس الجامعة، أيضا رأي أنه لا بأس بإطلاق هذا اللقب على يعني من عنده علم وحتى حصل على درجة معينة، فلا بأس بذلك. فقال هذا مثل هذا، هذا مثل هذا، وإن كان السلف لا يهتم بهذه الأمور، لكن هو أراد أن يحتج عليه أنك إيش؟ قد وقعت في التشبه باليهود والنصارى فأخذت هذا اللقب الدكتور وأصبحت تلقب به. فقال له الحبر هنا من وين مأخوذة؟ من اليهود أو من ألقاب اليهود، وهذا لا بأس به.